بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرسنا اليوم بالله عز وجل هو الدرس رقم كم؟ ذكروني كيف؟ 31؟ طيب، في الدرس 31 من دروس العقيدة الطحوية. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي وابتدأنا وشرعنا في مبحث ما يتعلق بتوحيد ربوبية الله تبارك وتعالى. وأهم المعاني تكلمنا عنها في الدرس السابق، يعني قضيتين يمكن مركزيتين، يعني أو ثلاث قضايا مركزية. القضية الأولى مدلول كلمة توحيد الربوبية، وذكرنا أن أفضل ما يعرف به توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا أن كل صفة مضافة لله تبارك وتعالى في هذا التعريف دال على حزمة من الصفات وراءها، وأن هذا التعريف أجود من التعريف، يعني قصر تعريف مدلول توحيد الربوبية بتوحيد الله عز وجل في أفعاله تبارك وتعالى، من جهة أن ثمة أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات مطابقة لمدلول كلمة الربوبية، يعني جزء من مدلول كلمة الله عز وجل رب أن في صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. ونعم، ثمة صفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل وإرادته من أفعاله تبارك وتعالى دالة على معنى الربوبية، بل لو نظر الناظر وتأمل في سائر كمالات الله تبارك وتعالى فإنها جزء من لازم كون الله تبارك وتعالى ربا. وهذه يمكن معاني أشرنا لها لما تكلمنا سابق في دروس ماضية عن العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. المعنى الثاني تكلمنا عنه وحب أني أؤكد عليه وركز عليه، لأن أخشى أن يخلق الانطباع، يعني الدرس الماضي قد يخلق انطباعا غير مقصود، لكن أحب أؤكد عليه، اللي هو قضية فطرية معرفة الله تبارك وتعالى من جهة، وفطرية إدراك أن الله عز وجل واحد في ربوبيته تبارك وتعالى من جهة أخرى. هذه قضية فطرية مركزية. من المعاني اللي ذكرناها أصلا في الدروس السابقة فيما يتصل بالمعاني الفطرية أن المعاني الفطرية من جهة الأصل مستغنية عن الاستدلال، مستغنية عن الاستدلال، يعني ليس ثمة أصلا حاجة إلى البرهن والتدليل على توحد الله عز وجل في ربوبيته تبارك وتعالى، لأن هذا أصلا معنى فطري، معنى فطري أن في معنى موجود في الإنسان يقتضي أن يدرك أن الله تبارك وتعالى واحد. والحاجة إلى قضية الاستدلال إنما هي حاجة إذا طرأ على هذه الفطرة ما يعكر صفوها، وإن الاستدلال في هذه الحالة ليس لإقامة معنى جديد ليس متحصن في النفس، وإنما هو للتذكير بمعنى حاصل في النفس أصلا. هذه القضية اللي لابد تكون واضحة تماما، لأن لما نتكلم الحين عن الاستدلال وأوردنا دليل الفلاسفة ودليل المعتزلة أو دليل بعض المعتزلة ودليل المتكلمين وبدأ نناقش فيها، ما نبي نعطي الحين انطباع أن تتهاوى المقتضى الفطري لتهاوي الاستدلالات العقلية واحد تلو الآخر، وإنما المعنى الفطري ثابت ومستقر وثمة في الدلالة العقلية، يعني من تمام منة الله عز وجل علينا أن أقام من الدلالة العقلية ما يدل على تفرده سبحانه وتعالى في الربوبية، وهذا ما سنوضح بالله عز وجل بشكل أوضح اليوم. لكن ضروري أن نستحضر ونحن نتحدث عن وجود الله عز وجل أو نتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، أن نحن نتحدث عن معنى فطري موجود عند الإنسان يدرك بمقتضاه أن الله عز وجل متفرد بالربوبية سبحانه وتعالى. ودلائل هذه القضية أشرنا لها، يعني إشارات سريعة في الدرس الماضي، أن الإنسان إذا لحقت به أزمة معينة وقع في بلية وقع في مصيبة معينة فإنه يتطلب جهة واحدة، يجد ما يجد الإنسان من نفسه تشتتا في تطلب جهات متباينة متعددة، يجد أن ثمة يعني واحدا يطلبه يعتقد أن هذا الواحد هو الذي بقدرته أنه ينجي. والله عز وجل أشار إلى هذا المعنى في قوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ومن الإشارات والتنبيهات ذكرناها قول يوسف عليه الصلاة والسلام أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني أن كأنه يريد استثارة المعنى الفطري الموجود عند هؤلاء وهو يخاطبهم، فكأنه يقول لهم أن مقتضى الفطرة أن تجيب على هذا السؤال أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، أن رب واحد خير من أرباب المتفرقون. هذه القضية الأساسية. طبعا ذكرنا يعني بعض المسائل، يعني بشكل سريع ذكرنا ما يتعلق بمنزلة توحيد الربوبية، وأن مع أهميته ومع كونه يعني هو القاعدة التي تتأسس عليها توحيد الألوهية، وأن لازمها العلمي اعتقاد ربوبية الله عز وجل، أن يعتقد الله عز وجل هو المتفرد في ألوهيته سبحانه وتعالى، لكنه ليس بحد ذاته منجيا عند الله سبحانه وتعالى، وليس هو يعني المحور ومرتكز دعوة الأنبياء والمرسلين، بل دعوة الأنبياء والمرسلين كما يتضح بالله عز وجل في الدروس القادمة هو توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته تبارك وتعالى، إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراده سبحانه وتعالى باعتقاد أنه المستحق للعبادة وحده تبارك وتعالى، وأن سائر المعبودات من دونه تبارك وتعالى معبودات باطلة. ثم شرعنا في الحديث عن الأدلة والدلالة العقلية الدالة على توحد الله تبارك وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى، وذكرنا ثلاثة أشياء أساسية، وإلا الأدلة الموجودة في كتابات المتكلمين وهم الأكثر اشتغالا بهذه القضية، يعني مش عندهم اشتغال كبير جدا بالدلالة العقلية الدالة على المعاني الفطرية، وهذه يعني أحد الإشكاليات الموجودة، يعني أحد الإشكاليات الموجودة في الكتابة الكلامية أن توهم القارئ المتلقي أن هذه القضايا ليست قضايا فطرية بل هي قضايا تستوجب قضية الاستدلال عليه، وهذا أحد الفوارق يعني بين التصور السلف الصالح وبين تصور المتكلمين عند المتأخرين. يعني لو كان الإشكالية المتكلمين أنهم ينافحون عن أصول الشريعة في وجه الفلاسفة ووجه الملاحدة ووجه المنكرين لهذه المعاني، ولذا احتاجوا إلى مثل هذا لكان الإشكال ليس كبيرا بل لا يكون إشكالا، لكن الإشكالية لا، أنهم يقررون جملة من هذه المعاني كأنهم يقولون أن لابد من التدليل عليها، بل يعني تطورت الحالة عند بعض المتكلمين للتشكيك في إيمان من بنى اعتقاده في مثل هذه القضايا على المبادئ الفطرية، وأن يعني مثل ما حصل الإشكالية أن أول واجب على المكلف هو المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، يعني أول واجب على المكلف المعرفة، كأن هذه المعرفة غير متحصلة، وإلا لو اعتقد الإنسان أنها متحصلة أصلا لما كلف بها، لأن تحصيل الحاصل غير مستطاع. بعدين تدرون تطورت المسألة، لا المعرفة ليس هو أول واجب، أول واجب النظر، ثم قال بعضهم لا ليس النظر بل قصد النظر، بعدين قال بعضهم الشك، وهذه يعني ممكن يعني يصير محل نقاش مستقبلي بإذن الله عز وجل. طيب ما هي أهم الأدلة اللي ناقشناها في الدرس الماضي؟ وتذكرون طبيعة الدرس الماضي هي محاولة لتحليل يعني بعض الكلام الموجود في المسألة هذه، والتدريب لفهم يعني بعض الدلائل المنطقية الموجودة أو الكتابات الفلسفية الموجودة في مثل هذه المباحث العقدية. وأزعم أن إذا لم يستطع الإنسان أن يدرك يعني مثل هذه الجمل مثل هذه الكلمات فسيصعب عليه أن يقرأ يعني ما سطره مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المقررات العقدية بالذات في كتاباته المطولة. وبالتالي جزء من غرض الدرس محاولة التعويد والتمرين وكيف تحلل مثل هذه الإطلاقات وكيف تحلل هذه العبارات، ويعني ونتذاكر معا أوجه من أوجه النقد لبعض الإشكاليات وبعض الأطروحات القائمة الموجودة. طبعا أول دليل ذكرناه في الدرس الماضي، وخلني يعني حتى أرتب المسألة بشكل يمكن يكون أوضح لأن أخشى أن بعض الكلام ما فهم في الدرس الماضي على وجه الدقة. الأهم دليل اعتمد عليه الفلاسفة، يعني خلينا نرتبها بهذا الشكل، أهم دليل اعتمد عليه الفلاسفة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى دليل سموه دليل التركيب. طيب ما هو دليل التركيب؟ إنه يعتقدون إن كل ما كان مركبا دل ذلك ضرورة على افتقار هذا الشيء إلى أجزائه. المركب واضح إنه ينصرف الذهن مباشرة لاعتقاد إنه مركب من أجزاء. طيب إذا كان شيء مركب من أجزاء فثمة حال من حال افتقار بين الشيء وبين هذه الأجزاء، وهذا المعنى معنى الافتقار ليس معنى صالحا لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو مركب الأشياء الموجودة والمعاينة والمشاهدة وهو متجرد عن التركيب، هذا الحين إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا استصحبوا هذه القضية هم يناقشون قضية إيش؟ توحيد الرب سبحانه وتعالى. فقالوا إيش؟ قالوا لو قدرنا وجود إلهين اثنين أو ربين اثنين لا صرنا أمام أحد احتمالين، إما أن يكون متطابقين صح ولا لا في الماهية الوجود، يعني الصفة المركزية الموجودة عند الفلاسفة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى هو وجوب وجوده سبحانه وتعالى، أنه واجب الوجود في مقابل المخلوقات اللي يعبرون عنها بممكنة الوجود. طبعا يستفيدوا من التعبير بواجب الوجود وممكن الوجود اللي هو الهروب من قضية الحدوث، قضية القدم والحدوث، لأن كثير من الفلاسفة يعتقد أن ثم حال من حالات الاقتران الزمني بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات، يقولون أن الله عز وجل هو علة لحدوث المعلولات اللي هي المخلوقات، علة علاقة من علاقات العلية. طيب إيش تقصدون بقضية العلية؟ فيقول لك يعني مثل حركة الخاتم في الأصبع، أن علة حركة الخاتم حركة إيش؟ الأصبع. طيب هل حركة الخاتم سابقة أو لاحقة أو مقترنة بحركة الأصبع؟ فالجواب إيش يقول؟ إن في حال محات الاقتران. فهم يقولون أن علاقة الكون بالله سبحانه وتعالى علاقة اقتران زمني، بمعنى أن الكون ليس متعقبا، ليس بعد الله سبحانه وتعالى، بل هو مع الله سبحانه وتعالى. طيب مع الله عز وجل يعني قديم؟ يقول لك نعم قديم، يكون قديم والله عز وجل قديم. طيب إذا كان قديما فكيف يكون حادثا؟ يقول إحنا ما هو بشغلنا بقضية الحدوث، بل نحن لا نثبتها، لكن نعتقد أن الكون فيه دلائل الإمكان، لأنه يتصور فيه العدم ويتصور فيه الوجود، فهو ممكن الوجود في مقابل واجب الوجود. يعني هذا مباحث فلسفية ما نطيب فيها. طبعا استصحبوا هذا المعنى، قالوا أن الرب الأول والرب الثاني كلاهما في مقتضى الفرض لابد يكونون إيش؟ واجبي الوجود، هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، صح ولا لا؟ طيب الحين يفرض السؤال الثاني، هل في حال من حالة التمايز بين الأول وبين الثاني ولا لا؟ فإذا قيل إن ثمة حالة من حالة التمايز، بأي صورة من صور التمايز، دل ذلك على أن هذا الرب وهذا الرب إيش فيهم؟ يعني الحين يعني حتى نوضح، مثلا الرب الأول واجب الوجود، الرب الثاني واجب الوجود، صح ولا لا؟ الآن مقتضى أن نقول رب واحد رب اثنين إن في حال من حالة الفرق والتمايز بينهم، ولا في حال من حالة المطابقة؟ إذا قال الإنسان إن ليس ثمة حال من حالة التمايز بين الطرفين، فيصح عقلا أن تشير إلى أحدهم وتقول إنهما إيش؟ إنهما ربان، صح ولا لا؟ وهذا في الفرض العقلي واضح إنه باطل. زين، طيب ننتقل للخيار الثاني اللي هو قضية الناس في حالة من حالة التمايز، فيقال ما هو الذي اقتضى حالة التمايز، صح ولا لا؟ لابد أن اقتضى حالة التمايز صفة قائمة بالرب الأول وصفة قائمة بالرب الثاني، صح ولا لا؟ غير وجوب الوجود، صح ولا لا؟ طيب إذا قيل إن ثمة صفة زائدة هنا وصفة زائدة هنا، شو معنات هذا الكلام؟ إيه، يقتضي أنه يكون مركب، ويقتضي أنه يكون مركب، وفرض المسألة عند الفلاسفة إنهما رب، وبالتالي هو منزع عن معنى التركيب، وبالتالي لا يصح يكون ثمة إلهين، لأن لو وجد إلهين لتميز أحدهم عن الآخر. طيب هذا الدليل هل هو صحيح ولا دليل باطل؟ ذكرنا الدليل إيش؟ ليس صحيحا. ليش مو صحيح؟ لأن عندنا إشكالية أصلا في دليل التركيب، يعني أصلا نرجع الوراء، الدليل اللي أثبت وجود الله سبحانه وتعالى في ضوء المقتضى دليل باطل، ليس دليلا صحيحا، وهو عبارة عن يعني أشبه اللعب الاصطلاحي، يعني إشكالية التركيب، فتكتشف أنهم لا يقصدون بالتركيب ما ركب يعني بعد أن كان متفرقا، أو ما يقصدون يعني هذا معنى يتنزه الله عز وجل عنا، أو ما يقبل الانقسام، وهذا معنى يتنزه الله سبحانه وتعالى عنا، أو ما ركبه غيره، وهذا معنى يتنزه الله سبحانه وتعالى. لا، تكتشف أن التركيب عندهم هو مجرد إيش؟ قيام الصفة بالذات، مجرد تعدد الصفات أو قيام الصفات بالذات هو معنى التركيب. طيب هذا التصور الفلسفي جر الفلاسفة إلى إنكار إيش؟ إن ثمة معاني قائمة بذات الله عز وجل يعبر عنها بالصفات، وبعدين زادوا الإشكال إشكالا بالتقبيح اللفظي، فقالوا إيش؟ إن اعتقاد التركيب يقتضي اعتقاد إيش؟ الافتقار، وإن الله عز وجل مفتقر إلى سمعه ليسمع مثلا. فإحنا نقول لهم إن هذا مجرد إيش؟ ملاعبة لفظية، هذا لعب اصطلاحي، هذا يعني ليس يعني ما في أحد من العقلاء يعبر بهذا التعبير، إن الشيء مفتقر إلى نفسه أو مفتقر إلى إلى إلى إلى جزء من أجزائه، بل لما نقول الله عز وجل فلا بد ينصرف الذهن مباشرة إلى الله عز وجل هو الذات بالصفات، وبالتالي ليس ثمة حال من حالات المغايرة أصلا لتقتضي افتقار الله عز وجل إلى شيء غيره، لا هو ليس مفتقرا لشيء غيره. وتعبرون عن قضية الافتقار واضح أنه هو مصيدة من أجل الوقوع في فخ إنكار هذا المعنى. فالشاهد الموضوع هذا الدليل الثاني، يعني استعمل بعض المعتزلة قالوا إن لما أثبتنا وجود الله عز وجل بالحادثات دلتنا الحادثات على وجود رب إيش؟ واحد، صح ولا لا؟ إن يعني إن من دلالة الحادثات تدل على وجود رب، صح ولا لا؟ وإن يكفينا في إثبات علة وجود هذا الكون رب واحد يكفينا، زين، وبالتالي ليس ثمة مقتضى يقتضي إثبات رب ثاني أو ثالث أو رابع أو أكثر، وبالتالي أنكروا وجود الأرباب الأخرى. نقول أن هذه الإشكالية اللي تدخل على هذا التصور أن هذا توسل بالمجهول، يعني بمعنى أن أن أن القاعدة العقلية المشهورة أن عدم العلم ليس علما بالعدم، وبالتالي إذا دلك الدليل الخاص المعين على معنى من المعاني فلا يستوجب هذا الدليل الخاص دلالة على هذا المعنى نفي ما سواه من المعاني، فما يستقيم هذا الدليل، ما يستقيم هذا الدليل، لأن المقابل قد يحتج عليه ويقول لك ثمة رب لكن هذا الرب إيش مثلا لم يخلق، مثلا، أو يعني غيرها من الاعتبارات والاعتذارات. الدليل الثالث وهو أهم الأدلة المتعلق بهذه المسألة وأشهرها، يعني أشهر دليل أصلا فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في الربوبية من جهة العقل ومسالك النظر في هذه المسألة متعدد وكثير. يعني لو رجع الإنسان إلى مثلا كتاب أبكار الأفكار للآمدي وعامة الكتب الكلامية، يعني خلني أشوف بس إحصائيا كم عدد الأوجه المسالك، المسلك الرابع، المسلك الخامس، المسلك السادس، السابع، زين، ذكر 7 مسالك عقلية في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات توحيد الله تبارك وتعالى في الربوبية. لكن المسلك المركزي، المسلك الأهم، المسلك اللي يعني يقر به جمهور المتكلمين وهو معول عليه عندهم باعتراف يعني عامتهم، اللي هو المسلك المعبر عنه بدليل التمانع، دليل التمانع. وذكرنا طبعا يعني له عدة تصورات، لكن ما أريد يعني تعقيد الموضوع بشكل أكبر. التصور المشهور والمعروف والمدرك لعامة المشتغلين بهذه القضية إن إذا فرض وجود ربين قادرين مريدين، زين، وفرضنا يعني قضية ممكنة الوقوع مثل التسكين، يعني خلنا نقول جسم متحرك أو تحريك جسم ساكن، هم يقدرون هذه المسألة، عندنا حجر وعندنا إنسان معين، أراد أحد الربين موته وأراد الآخر حياته، فإما أن يجتمع مرادهم جميعا أو ينتفي مرادهم جميعا أو يقع مراد أحدهم دون الآخر، فاجتماع مرادهما جميعا بحيث أنه يموت هذا الإنسان ويكون حيا في نفس الوقت واضح أنه ليس اعتبارا مقبولا، لأنه يجمع بين النقيضين. ومن بعد العقلية البدهية الأولية قانون عدم التناقض، عدم التناقض اللي هو من البداهة العقلية أنه يستحيل اجتمع النقيضين، وإما أن يرتفع جميعا فكذلك يقال أن يسمونه القانون نسي التعبير المانع الثالث أو مثل هذا، اللي هو ارتفاع النقيضين. ارتفاع النقيضين كذلك مستحيل ممتنع، بحيث يعتقد الإنسان أن هذا الجسم لا متحرك ولا ساكن وهذا الشخص لا ميت ولا حي. بديه العقلية يقول يا أنه يكون كذا يكون كذا، أن تتوارد الصفات على هذه الصورة على البدل، بحيث أنه إذا ما وجد أحدهم وجد الآخر. هذا فيما يتعلق بالتناقض والتضاد زي ما ذكرنا في الدرس الماضي، لا يجتمعان لكن ممكن إيش أن يرتفعان، مثل الألوان، أنه ممكن لا يستحيل يكون الشيء أسود وأبيض في نفس اللحظة وفي نفس المكان، لكن ممكن يكون لا أسود ولا أبيض، بحيث يكون أحمر، أصفر، أخضر، برتقالي، تركوازي، يعني ما أدري نجيب ألوان النسوية. فالشاهد أنه يستحيل اجتماع إرادتهما ويستحيل كذلك ارتفاع إرادتهما، وبالتالي ما يبقى من خيار إلا إيش، أنه يتحقق مراد أحدهما دون الآخر، فالذي يتحقق مراده هو الرب العالي على الآخر وخلاص يستقيم الدلالة المقصودة. وتستطيع فرضها بقضية التضاد كذلك، وفي أوجه يعني ارتفاع النقيضين كذلك ممتنع مستحيل، ليس من جهة الارتفاع وحده وإنما لعدم تحقق إيش مراد أحدهما، فدل ذلك على عدم كونهما رب، وهذا يرجع على الأصل بالإشكال، أصل إن يلزم منه اطرح فكرة الربوبية بالكلية، هذه مشكلة أخرى. طيب، أهم إراد ذكرناه في الدرس الماضي تذكرون، أهم إراد يورد على هذا الدليل وذكره الآمدي في أبكار الأفكار، وإحنا أنا معتمد كلام الآمدي لسبب إنه هو عمدة المتكلمين المشككة في هذا الدليل، وثمة متغيرة لكن هو أبرز الأسماء المشككة في أدلة الأدلة العقلية الدالة على وحدانية الله عز وجل في الربوبية، وفي دليل التمانع على وجه الخصوص. يعني ذكر يتعقب ثم يورد استشكالات ثم يتعقب وهكذا. فالتعقب، وتوقفنا الدرس الماضي، انقطع الدرس عند هاللحظة هذه، تحدثنا سريعا عن قضية إيش، إن من أهم ما اعترض به على هذا الدليل دليل التمانع إيش، يقال باحتمالية إيش أن يتوافق. ليش فرضنا يعني هو بلاحظ فرض الدليل التمانع مؤسس على فكرة أن في حالة من حالات التغاير في الإرادات بين الطرفين. طيب ليش المانع؟ أن خلنا نستبق هذه الفرضية في المقدمة، أن نقول إيش، أن لا يتصور منهما إلا التوافق، أن ما يتصور منهما إلا التوافق. فكيف يرد على هذا التصور؟ ذكرنا ردين مركزيين. الرد اللي ذكرناه درس الماضي تذكرون كيف؟ في أحد ذكر؟ تفضل. يدل على وجههما جميعا. إيش الوجه؟ جيد. يعني هو الفكرة يعني ترتيب الصورة المسألة أن يرد على هذه الفكرة من وجهين. الوجه الأول أن يقال الآن هذا المفعول المعين مثل التحريك أو التسكين صح ولا لا، هل هو ممكن للرب رقم واحد زين لو كان مستقلا بالوجود ولا لا؟ هل هو ممكن للرب رقم واحد لو كان مستقلا في الوجود ولا لا؟ صح ولا لا؟ المفترض فرض السؤال إنه إيش؟ إنه ممكن، ممكن أن يحرك، ممكن أن يساكن لو كان مستقلا، صح ولا لا؟ طيب مجرد وجود الرب الآخر صار يستدعي من الرب الأول، فهمت كرا؟ أن لا يتصور منه التسكين أو التحريك إلا في حال موافقة الرب الثاني، صح ولا لا؟ فواضح الحين أنه دخل في دائرة من دوائر إيش؟ العجز، لأن انتقل من حالة الإمكان إلى حالة الامتناع إلا إذا تعلقت بموافقة الآخر، فدل على عجز الربين في هذه الصورة. يعني ادعاء التوافق يجر إلى منطقة الإشكال اللي هو قضية إيش؟ ادعاء عجز الطرف الأول وادعاء عجز الطرف الثاني، وهذا على خلاف المراد تقريرا. طيب الرد الثاني أن يقال كذلك، تفضل. جميل. أيوة المفعول المعين، المفعول المعين صح ولا لا؟ إذا افترضنا أن الرب رقم واحد هو تام القدرة وتام الإرادة، والرب رقم اثنين هو تام القدرة وتام الإرادة، صح ولا لا؟ فأي القدرتين هو المتسبب في حدوث هذا الحادث؟ يعني لو افترض مثلا موت إنسان حي، طيب هذا تام القدرة وتام الإرادة، وهذا تام القدرة وتام الإرادة، وكلاهما في فرض المسألة الحين يريدان إيش؟ يريدان إماتته، صح ولا لا؟ يريدان إماتته. طيب الآن هو سيموت، صح ولا لا؟ طيب هذا الموت هل يتصور أن يكون معلقا على إرادتهما جميعا؟ ولا هذا المفعول المحدد المعين دام كل إرادة تامة وكل قدرة تامة، فمعناته أن كل قدرة وكل إرادة صالحة لإحداث هذا الأثر استقلالا دون الآخر، صح ولا لا؟ فمعناته هذا المفعول لم يقع بإرادتهما جميعا وقدرته، وإنما وقع بإرادة أحدهما دون الآخر، صح ولا لا؟ فالحين الإشكالية الحين إذا تناولت، خلنا نفترض الحين أن اللي أثر حقيقة في إحداث حالة الموت هو الرب رقم واحد، صح ولا لا؟ فالثاني هل يستطيع إحداث الموت ولا لا؟ ما يستطيع إحداثه، لأن إيش؟ لأن حدث الموت بإرادة الآخر، صح ولا لا؟ امتنع عليه إحداث الموت، زين؟ فدل ذلك على إيش؟ على عجزه، صح ولا لا؟ على عجزه في مقابل الطرف المقابل. فهذا يعني أهم الاعتراضات والردود، وإلا ذكر يعني يمكن 5 أو 6 اعتراضات على الاعتراض التوافق. الاعتراض خلنا يعني ندفع المسألة بشكل أكثر يعني تعقيدا، وأرجو منكم التركيز في المسألة هذه. خلنا ننقل كلام الرازي ونحاول، يعني أبغى من منكم يستطيع أنه يدرك طبيعة الشبهة اللي أوردها الآمدي على الدليل. الحين ذكرنا ترتيب الدليل، دليل التمانع صورته واضحة، ممن يقع مرادهم جميعا، ينتفي مرادهم جميعا، يقع مراد أحدهما، فالواقع مراده هو الله عز وجل، الرب تام القدرة. طيب إذا فرض إمكانية التوافق بين طرفين دل ذلك على عجزهما من وجهين ذكرنا، زين؟ أورد الآمدي بعد ذلك اعتراضا، أورد اعتراضا وقال في هذا الاعتراض، وبذكر لكم تعقيب الآمدي على الاعتراض الأورد، 3 سطور. يقول وأما الوجه الثالث فهو منقوض، يعني هو الحين أورد يمكن 5 أوجه للمعترضين على الشبهة اللي أوردها أولا. فمن الأوجه التي قال فهو منقوض بامتناعي، لاحظوا دققوا في الفكرة، يقول بامتناعي صحة تعلق إرادة الإله المنفرد بالحركة والسكون معا، وإن كان تعلق إرادته بكل واحد منهما على البدل جائزا، وبه يندفع ما ذكرتموه من الوجه الرابع والخامس. الحين برجع بعيدا، يقول فهو منقوض، فكرة اللي أنتم طرحتموها زين في الاعتراض علينا أن هذا معنى دال على عجز، أن التوافق دال على عجزهما، زين؟ إيش وجه العجز الموجود منهم؟ أن بيصير إرادة كل واحد مرهونة بموافقة الآخر، مرهونة بموافقة الآخر، زين؟ وهذا يدل على عجزه وأنه ليس تام القدرة، زين؟ يقول كيف نرد على هذه الفكرة؟ يقول بسيط الرد، يقول بامتناع صحة تعلق إرادة الإله المنفرد، الإله المنفرد بالحركة والسكون معا، وإن كان تعلق إرادته بكل واحد منهما على البدل جائزا، وبه يندفع، يعني الإرادات والاعتراض الأوردة. عقب الآمدي قال وعلى هذا فموقع السؤال المذكور صعب جدا. الآن الشبهة والإشكال اللي أوردها هو يعبر يقول أن هذا السؤال اللي أوردته إيش فيه؟ صعب جدا، وعسى أن يكون عند غير جوابه، يعني وصل به المسألة أن كأن اعتراف وإقرار أن ليس عنده جواب على هذا الإرادة الذي أورده في الاعتراض على دليل التمانع. طيب إيش طبيعة الاعتراض الذي أورده؟ إيش الفكرة المركزية الموجودة في هذا الاعتراض؟ أحد أدرك هذا؟ خلنا نعيد العبارة. يقول الادعاء عجز كل إله لأن مرتهن قراره بوجود الآخر زين منقوض. إيش وجه النقض؟ يقول بامتناع صحة تعلق إرادة الإله المنفرد بالحركة والسكون معا، وإن كان تعلق إرادته بكل واحد منهما على البدل جائزا وبه يندفع ما ذكرتم. في أحد اتضح له؟ ممتاز جميل جدا. ما الواضح اللي أورده الأخ؟ يعني المسائل المشهورة جدا اللي تورد في مقام إرادة الشبهة والإشكال على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، تمام إرادته زين. الأسئلة التقليدية المشهورة اللي يطرحها كثير من الملاحدة أن يقال هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق جسما لا متحركا ولا ساكنا، أو جسم متحركا ولا ساكنا؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثل نفسه؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق حجرا لا يستطيع حمله؟ يذكرون شبهات إشكاليات معينة اللي هو يعني خلاصة المثل، هل يستطيع الله عز وجل أن يجمع بين النقيضين؟ هل يستطيع أن يجمع بين النقيضين؟ أنتم الحين تدعون أن البديهة العقلية تقول إيش؟ أن يستحيل وجود النقيضين في حال واحدة وفي زمان واحد وفي مكان واحد، صح ولا لا؟ فإذا الحين الفكرة اللي بيطرحها يقول إذا الحين أنتوا استشكلتوا أن تعلق إرادة أحد الربين على موافقة الرب الآخر وادعيتم أن هذا عجز، فلماذا لا تدعون العجز في إيش؟ في قدرة الله سبحانه وتعالى من جهة عدم قدرته على الجمع بين النقيضين. ملي واضح الإشكالية؟ واضح الإشكالية اللي أوردها الحين الآمدي؟ هذه الإشكالية الأساسية اللي أوردها. طيب حتى نزيل الإشكال فيما يتعلق بتمام قدرة الله عز وجل، إيش أهم جواب أن يقال لما يقال ها؟ إيوة، أن مما يقال هي ليست مصادرة حتى تتضح المسألة، أن أهل الإسلام وأهل الأديان إنما يعتقدون تعلق قدرة الله عز وجل بإيش؟ بالأشياء، ولذا الله عز وجل يقول على كل شيء قدير، والشيء حقيقة إيش؟ الشيء هو إما أن يكون موجودا أو قابلا للوجود، صح ولا لا؟ أما إذا كان الشيء ممتنع الوجود لذاته، ممتنع الوجود لذاته فليس شيئا، ليس شيئا، وبالتالي لا تتعلق بقدرة الله عز وجل. طيب هل يدل ذلك على حال من حالات العجز؟ يعني خلنا نفرض سؤال، سبحان الله أذكر ناقشت أحد الشباب المتأثر بالإلحاد وأورد هذه الإشكالية، فلما أوردت هذا السؤال كأن انحلت عنده إشكالية المسألة، وهو معنى ما أظن مررت عليه في أثناء قراءه والطلاع. الآن نأخذ الإنسان العادي الطبيعي، هل يعتبر نقص في حاسة البصر عنده إذا دعا الإنسان أن أنا لا أستطيع أني مثلا، أو السمع مثلا، خلنا نأخذ السمع حتى تتضح يمكن بشكل أوضح، هل يعتبر نقص في سمع الإنسان عدم إمكاني أن يسمع الروائح؟ شو رأيكم؟ هل يعتبر نقص في سمع الإنسان في حاسة السمع عنده أنه ما يستطيع أن يسمع الروائح؟ أو نقص مثلا في بصر الإنسان لا يستطيع إدراك بالبصر المشمومات أو مثلا المطعومات على سبيل المثال؟ أن الإنسان لما يلمس شيء معين لا يستطيع أن يبصره، هل يعتبر هذا نقص في حاسة اللمس؟ ما يعتبر نقص، صح ولا لا؟ طيب إيش السبب؟ لأننا نقول أن تعلق حاسة السمع بإيش؟ بالمسموعات، تعلق البصر بالمبصرات، تعلق حاسة الذوق بما يقبل التذوق وهكذا. فالقدرة متعلقة بإيش؟ بالأشياء، بالأشياء الموجودة أو قابلة للوجود، وبالتالي ليس نقصا فيها عدم تعلقها بالممتنع المستحيل. طيب ما هي الصفة اللي تتعلق بالممتنع المستحيل؟ ما هي من صفات الله عز وجل اللي تقبل التعلق بالممتنع المستحيل؟ صفات صفات العلم، علم الله عز وجل يتعلق بالواجب بالممكن وبالمستحيل. يعلم الله سبحانه وتعالى ما هو واجب الوجود، ويعلم سبحانه وتعالى ما هو ممكن الوجود، ويعلم سبحانه وتعالى ما هو مستحيل ممتنع الوجود. لكن القدرة والإرادة لا تتعلق بالممتنع لذاته، لا تتعلق بالممتنع، وليس ذلك لنقص في إيش؟ في صفة القدرة وصفة الإرادة. طيب هذا التأسيس، ترى جزء من هذا التأسيس ذكرناه نافع جدا في الإجابة على الشبهة الإشكالية اللي أوردها الآدمي الآمدي، حلو الآدمي اللي أوردها الآدمي. لكن خلنا يعني نستعين من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وابن تيمية عليه رحمة الله في شرح الأصفهانية ناقش المسألة هذه في موضعين. الموضوع الأول ذكره على وجه الإجمال وهو اللي بنقرأ الحين حتى ما نطول الكلام، والوجه الموضع الآخر لا أطول فيه، ذكر عدة أوجه، عدة أوجه في صفحات متعددة في شرح، ولذات المعاني هذا ذكره في درء التعارض أيضا. طيب في شرح الأصفهانية في صفحة، طيب في صفحة 122 سبحان الله، حاط ورق عند المكان المطول وما أباه يعني السحر راح يصير وجه الأول الثاني الثالث. طيب ذكر ابن تيمية تسلسل المسألة عرض المسألة، أورد الشبهة الأولى اللي أوردها ثم قال بعدها، قال فقال المعترض هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع. هذه الشبهة نفس اللي أورد الآمدي، يقول هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم معين وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل، فأما على سبيل الجمع فلا، فكذلك قدرة كل منهم على ذلك تكون حال الانفراد لا حال الاجتماع. يعني صحيح أن هذا المفعول المعين ممكن لو كان مستقلا، لكن بحكم اجتماعه بالآخر ما عاد ممكنا، صح ولا لا، في حال الاجتماع. فاستصحب نفس المعنى أن اجتماع النقيضين ليس دالا على العدل، فكذلك اجتماع الربين زين مع حالة التوافق بين الإرادة ليس دالا على العدل فيهما. يقول ابن تيمية وهذا مما اعترض به الآمدي وغيره، يعني نص على أن الفكرة، ولاحظوا سياقة ابن تيمية وهذه يعني ملحوظة كلية في كتابة ابن تيمية، أن ترى نفس ابن تيمية الكلامي زين، ترى نفس ليس معقدا ولا مربكا ولا يعني بخلاف، يعني ومن قرأ في الكتب الكلامية وقارن بكلام ابن تيمية وعرضه للمذاهب الكلامية اتضح له أن طريقة ابن تيمية في عرض المسائل فيها قدر عالي من السهولة، يعني على الأقل متوسط المستوى يعتبر وليس مركبا معقدا. ولذا تلاحظ المعنى الذي ذكره، يقول هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل على سبيل الجمع، فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم معين وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل، فأما على سبيل الجمع فلا، فكذلك قدرة كل منهم مع ذلك تكون حال الانفراد لا حال الاجتماع. تلاحظ الكلام واضح، يعني أفضل إلى الشبهة بطريقة أوضح حتى من طريقة يعني الموجودة عند الآمدي. يقول وهذا مما اعترض به الآمدي وغيره، يقول وهو باطل، فإن القدرة على كل من الضدين على سبيل البدل لا تجب عدل القادر ولا تنافي كمال قدرته. دققوا في كلام الدين، يقول إذا الجمع بين الضدين ممتنع لنفسه وليس بشيء باتفاق العقلاء فلا يدخل في مسمى قوله تعالى على كل شيء قدير، إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلا. يعني أصل الفكرة اللي يريد بس ابن تيمية فيما يتعلق بالرد على هذه الإشكالية التفريق بين هذا وهذا، يعني مقام اجتماع النقيضين لا يدل على العدل بخلاف المقام الآخر، يريد تأكيد ابن تيمية أنه دال على العدل ولا يصح قياس هذا المقام على هذا المقام. يقول إذ لا حقيقة لهذا في الخارج أصلا، الممتنع لا حقيقة له في الخارج، لا يتصور أصلا هو ممتنع الوجود، ممتنع الوجود لذاته، يعني يستحيل أن يكون موجودا، ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته في الخارج. وهذه أحد ترى القواعد الرئيسية في منهجية ابن تيمية في التفكير، اللي هو قضية التفريق بين التصورات الذهنية وبين الحقائق الخارجية، ليس كل ما يحكم عليه الذهن يلزم ضرورة أن يكون متحققا في الخارج، وهذه ترى دخلت يعني الفلاسفة المتكلمين في متاهات طويلة عريضة. الفكرة البديهية البسيطة هذه إن ليس كل ما يتصوره الإنسان في الذهن يلزم ضرورة أن يكون له تحقق في الخارج، لا، قد يقدر الإنسان في الذهن أشياء معينة ليس لها وجود في الخارج، وقد يتصور الإنسان أشياء ممتنعة الوجود في الخارج يتصورها الإنسان تصورها. يقول ولكن الذهن يفرضه يعرف امتناع ثبوته في الخارج، وأما القادر، الحين دققوا في الفكرة، يقول وأما القادر إذا كان ممنوعا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال عدمه، فإنه يلزم أن يكون عاجزا ممنوعا بغيره، وهذا يقدح في قدرته. لاحظوا ميزة ابن تيمية لما عرض الرد عرضها يعني كأنه بدعي، في حين لما تقرأ الشبهة اللي أوردها الآمدي واللي يعبر عنه أن هذا سؤال مذكور صعب جدا وعسى أن يكون عند غيري، تحس كأن الشبهة شبهة قوية. لما تقرأ كلام ابن تيمية لما حللها قال لك أما القادر إذا كان ممنوعا من غيري صح ولا لا؟ الحين هذا صورة الذل التمانع، إن بسبب وجود الآخر مجرد وجوده صار ممنوع إن يفعل هذا الفعل حتى إيش؟ حتى يوافق الآخر، صح ولا لا؟ فإذا كان الإنسان ممنوعا بغيره لا يستطيع أن يفعل زين ما يستطيع أن يفعله، لا يستطيع أن يفعل في حال الاجتماع ما يستطيع أن يفعله في حال الانفراد، دل ذلك ضرورة على إيش؟ إن في حال محات العجز موجود عنده. هذا هو أبلغ معنى معاني العجز، إن الإنسان يكون غير قادر أن يفعل فعل معين بسبب إيش؟ بسبب غيره. يعني مثلا الابن يقع تحت تهديد الأب إن ما يفعل الفعل المعين، صح ولا لا؟ فلا يفعله، صح ولا لا؟ فلا يفعله، يثل ذلك ضرورة على إن إيش؟ إن في عنده حالة من حالة العجز، صح ولا لا؟ لعلو الغير عليه. في نفس الإشكالية يقول: أما القادر إذا كان ممنوع من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال عدمه، فإنه يلزم أن يكون عاجز ممنوعا بغيره، وهذا يقدح في قدرته. والعقل الصريح يفرق بين من لا يكون قادرا متمكنا إلا في حال انفراده لا في حال وجود نظيره، وبين من يكون قادرا مطلقا فيعلم أن الأول عاجز قدرته مشروطة بتمكين الغير له بخلاف الثاني. هذا معنى واضح. يقول: العقل يدرك بداهة إذا قدرنا ربين زين ورب واحد مستقل، صح ولا لا؟ إن الرب الواحد المستقل قدرته ستكون أتم وأكمل من قدرة إيش؟ هذا الرب لو قدر وجود رب آخر، حتى لو قدر أن الرب الآخر إيش؟ ليس مناقضا له في الإرادة والقدرة بل موافقا له. واضح المسألة. والعجيب طبعا إن لاحظوا يعني رد ابن تيمية على كلام الآمدي في سطر 2-3-4-5-6-7-8 أسطر زين، 8 أسطر هو الإجابة على السؤال الصعب الذي عسى أن يكون عند غير جوابة. وطبعا له ابن تيمية تطويل أكثر من هذا في مناقشة المسألة هذه بشكل أطول. طبعا هذه الحالة عند الآمدي حملت الآمدي وحملت كثير متكلمين الآخرين إلى الوقوع في إشكالية شديدة العمق، وهي ما عبر عنه يعني بعد ما خلص المسالك السبعة العقلية الدالة على توحد الله عز وجل في الربوبية، قال عبارة قال وعلى هذا زين، فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية، يعبر لك بشكل صريح أن أنا أوردت السبعة وأوردت كل الاعتراضات حاولت أجاوب على ما أستطيع إجابة عليه فوصلت إلى النتيجة أنه كل الأدلة العقلية إيش؟ أدلة مضطربة غير يقينية، فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزلة، وذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وجه الاحتجاج به أنه أخبر بلزوم الفساد من تقدير وجود لا آلهة ولا فساد، ويلزم انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. طيب لاحظوا الحين إيش اللي انجر الإشكال. قال إن ترى الأدلة العقلية أدلة مضطربة في هذه المسألة لا تعويل عليها، وبالتالي نحن الآمدي هل يعني لما وقع في إشكالية استشكال الأدلة العقلية وقع في فخ اعتقاد الثانوية أو تجويز أن ثمة إله آخر مع الله عز وجل، هل وقع في هذا الإشكال؟ لا، هو يعتقد أن الرب هو الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، لكن طريقة تعرف على كون الرب سبحانه وتعالى هو الرب وحده سبحانه وتعالى كان عن طريق إيش؟ عن طريق السمع، بمعنى إيش؟ أن الله عز وجل أخبرنا بعدم وجود رب آخر. طيب الحين الإشكالية هذا الموقف، ما هو الإشكالية المنهجية الهائلة والكبيرة الذي يقع فيها الإنسان إذا قبل بهذه التصور، إذا قال أنا إنما عرفت أن ليس ثمة لهذا الكون ربان لأن الله عز وجل هو الذي أخبرني بعدم وجود رب آخر، إيش الإشكال المنهجي الذي يقع فيه؟ إيش الإشكال؟ إشكال عقدي. اللي هو قضية إيش؟ قضية لا، هذه طبعا أحد الأشياء الطريفة أنه أورد بعدين أورد الاعتراضات أنه طيب ما هو الدليل على صدق الله عز وجل في هذه القضية، قد ما يكون صادق من قد إجابة إشكاليات معينة، وهذه طريقة لازمة لطريقة إيش؟ طريقة الأشاعرة والمتكلمة الأشاعرة الذي يعتقدون إيش؟ عدم التحسين والتقبيح العقلي، وأن الصدق ليس فيه معنى موضوعي قائم بالصدق ذاته يعطيه صفة الحسن، صح ولا لا؟ وإنما أدرك الإنسان صفة الحسن الموجود في الصدق لدلالة الشارع عليه. لاحظوا الحين نفس الإشكالية الموجودة عندنا، نفس الإشكالية زين. طيب الآن يعني لو خلنا نأخذ المسألة بشكل آتي حتى تتضح المسألة اللي احنا فيها، لأن ودنا يصير محاورة حتى تتضح المعاني بشكل يعني أفضل. الآن لو قال قائل أنني استدللت على صدق الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل قد أخبرني بقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، زين أنا أعرف أن الله عز وجل صادق لأن أخبرني أنه صادق، صح ولا لا؟ جيد. إيش الإشكال اللي يقع فيه الإنسان في الحالة هذه؟ جيد، يعني لو قدر أن إنسان مثلا أخبرك بخبر عجيب وكذا فتشككت في خبره فقال لك تراني صادق، الحين مقتضى العقلي هل يقبل ويسلم مباشرة بهذا؟ صح ولا لا؟ هل يقبله؟ ولا مفترض أن تثبت صدقه بدليل؟ أيوة، بعدين إذا أثبتت الصدق تستطيع تصديق الخبر، تنتقل المسألة بهذا الشكل، صح ولا لا؟ طيب إذا كان المعول على الحكم على الله تبارك وتعالى بأن صادق مجرد خبري، لاحظ مجرد خبري، زين؟ يعني إيش الإشكال اللي يترتب على هذا؟ في إشكاليتين. يعني خلنا نقرب في مسألة التحسين، لنستحضر مثال التحسين والتقبيح، وأنا أظن بعض الزملاء مدركين المسألة. إذا قال لك الإنسان الزنا، زين، إذا ورد خطاب الشارع بتحريمه دل ذلك على قبحه، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، صح ولا لا؟ طيب ما حكم الزنا قبل ورود خطاب الشارع؟ إيش رأيكم؟ قبيح عندنا، صح ولا لا؟ عند المتكلمين الأشاعرة، هل الزنا قبيح؟ ليس قبيحا. هل هو حسن؟ ليس حسنا، صح ولا لا؟ من اللي يعطيه صفة الحسن والقبح؟ الوحي، صح ولا لا؟ الوحي. وبالتالي قبل ما يأتي التحريم هل يجوز الأشعري أنه يبيحها الله عز وجل ولا لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز أنه يوجبه ولا لا؟ هل هو جائز عنده؟ جائز. إيش المشكلة أنه يجوز أنه يوجب الله عز وجل الزنا ويحرم الصلاة، صح ولا لا؟ لأن ليس ثمة، يعني خلنا نقول معنى، يعني في فرق بين واحد يتصور أن ثمة قيم موضوعية وأن الله تبارك وتعالى من كماله رحمته وحكمته سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن القبيح، صح ولا لا؟ فيدرك الإنسان قبل حتى ورود خطاب الشارع أن إيش الزنا، شفي الزنا قبيح، ولا يتصور في حق الله تبارك وتعالى أنه إيش يوجبه. قتل الأبناء قبيح، الظلم قبيح، صح ولا لا؟ ما يتصور أن الله يوجبه، لكن التصور السني أن الله عز وجل لا يرتب التأثيم على مجرد إيش؟ على مجرد الإدراك العقدي، وإنما يترتب التأثيم على ورود خطاب الشارع، وهذا من كمال رحمة الله، وإلا جائز في حق الله عز وجل أن يؤاخذنا بمقتضى ما خلق الله عز وجل فينا من عقول. جيد. طيب الحين خلنا نجر المسألة الآن قبل ورود خطاب الشارع، صح ولا لا؟ لما يقول لك مثلا لو قال قائل أنا استدللت على صدق الله عز وجل بخبري، صح ولا لا؟ إيش الإشكال الحين يطرأ عليه؟ تفضل. ايوه قبل الخبر. ما حكمي هل هو صادق ولا مو صادق؟ يعني انا اجوز الكذب قبل ما كان الخبر خلاص. جميل. يعني خلينا نعبر بتعبير، هل الصدق حسن ولا قبيح قبل ورود خطاب الشارع؟ صح ولا لا؟ طيب فلو قال انا انزه الله عز وجل عن الكذب لانه قبيح، صح ولا لا؟ ممكن نعترض عليه نقول ليش؟ لكنك ما ادركت قبح الكذب الا متى؟ إلا بعد ورود خطاب الشارع. فقبل ما يرد خطاب الشارع هل تجوز أن الله عز وجل يكون كاذب ولا لا؟ ممكن، صح ولا لا؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فما الذي يضمن لك أصلا أن لما يقول لك أن من أصدق من الله حديثة أن إيش؟ أن هو كاذب، صح ولا لا؟ هذا عند مين؟ عند الأشعري. وهذا يعني بالمناسبة إيراد اعترف به الإيجي في المواقف. الإيجي في المواقف ترى نص على هذه الفكرة، زين؟ الإيجي في في في في في في المواقف، يعني استشكل ان ترى مقتضى مذهبنا في التحسين والتقبيح، زين، واستدلال على صدقية الله عز وجل، يعني ان في ارتباك عندنا في المساله. طيب لاحظتوا النقاش كل اللي قلناه قبل قليل، انا يعني ابي ايوه ابي ارجع لمسالتنا، استحضروا الحين كل النقاش اللي جاء هذا في المساله الحين. قال وعلى هذا انا قلت لكم ان في اشكال منهجي الحين يقع فيه الانسان اذا اختط هذا الطريق اللي هو على هذا. فإذا كانت طرق العقلية دلالة على الوحدة المضطربة غير يقينية فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على مذهب إليه حذق المعتزلة. إيش الإشكال اللي يقع فيه الآمد لما يتبنى هذا التصور؟ إيوه، اللي هو ممكن يكون ثمة رب آخر، يعني كأن الآمد يقول، يعني مفترض مقتضى المذهب أن يقول إيش؟ أنا قبل ورود خطاب الشارع من الجائز عقلا عندي أن يكون ثمة رب آخر، بل أرباب متعددة، جائز عقلا، صح ولا لا؟ لكن دلني على عدم وجود هذا إيش؟ ورود خطاب الشارع. زين. وطبعا جرت اشكاليات يعني قضيه الصدق وقضيه كذا. افترض انه في احد ربين كاذب وقال لك ان ترى ما في رب اخر، يعني فجات اشكاليات متعدده. هذه احد الاشكاليات. لاحظ بعضهم احب انه ينظر للمساله منهجيا، فقال بنظر للمساله ان نستطيع الاستغناء عن الدلائل العقليه فيما يتعلق بهذه القضيه والاقتصار على خطاب الوحي، لان صحه النبوه لا تتوقف على معرفه توحيد الربوبيه. يعني خلنا نتصور اللي طرحوا هؤلاء. بعضهم يقول ان وجود الله عز وجل قضيه ضروريه لادراك ايش؟ وجود الله سبحانه وتعالى قضيه ضروريه ان تكون سابقه لدعم النبوه، صح ولا لا؟ لان حقيقه النبوه هو ادعاء ايش؟ ادعاء ايش؟ الرسالة، صح ولا لا؟ والرسالة تقتضي ضرورة وجود إيش؟ مرسل، صح ولا لا؟ فإذا كان الإنسان عنده إشكال في ثبوت وجود المرسل، فبطبيعة الحال بيكون عنده إشكالية في إثبات الرسالة وإثبات الرسول. جيد ترتيب المسألة. فواضح عند المتكلمين على الأقل إن ليس ثمة طريق عن طريق الرسالة أو الرسول أن يثبت وجود مين؟ الله عز وجل. زين، لابد يثبت وجود الله عز وجل أولا، وبعدين نبني عليها قضية الرسالة والرسول، صح ولا لا؟ وبالتالي عند المتكلمين صحة النبوة متوقفة على إثبات إيش؟ على إثبات الوجود. بعض المتكلمين يزعم النظر، يقول ليس في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى ما يتوقف عليه صحة النبوة. مري واضح الفكرة؟ أستطيع أن أثبت صحة النبوة حتى لو لم أكن مقرا بإيش؟ بتوحيد الربوبية. فإذا أخبرني الرسول بعد ذلك أن ليس ثمة إلا رب واحد، ف بسلم باخذ بخبره. من واضح الإشكال؟ طبعا المتكلمين يعني يحاككون بعضهم كما يقال. فبعضهم أورد يعني إيراد، أورد إيراد، قال الحين المعول علينا عندنا بالذات المتكلمين، المعول عندنا على إثبات صحة النبوة وصحة الرسالة على دليل إيش؟ ما هو الدليل المركزي الموجود عندهم عامة المتكلمين؟ ما هو الدليل المركزي على إثبات، يعني ما تقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو الدليل المركزي الدال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة؟ ما هو الدليل؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ادعى أن رسول عند الله عز وجل. المتكلمين كيف أثبتوا صحة هذه الدعوة؟ عن طريق إيش؟ عن طريق إيش؟ في دليل مركزي من أدلة إيش دلائل النبوة؟ استعرضوها. يقفز الذهن أحد أهم الأدلة اللي هو دليل المعجزة. المعجزة دليل المعجزة، لأن يعني دلالة المعجزة على وجود الله سبحانه وتعالى كأن يدعي الرسول زين أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ فيقول مثلا لمن أمامه، يقول لهم إن كنت صادقا زين فسينشق القمر، صح ولا لا؟ فإذا انشق القمر، إذا انشق القمر صح ولا لا؟ يدرك الإنسان العادي أن ليس هذا داخل في قدرة مين؟ في قدرة هذا الإنسان اللي أمامه، صح ولا لا؟ وإنما وقع الانشقاق بسبب إيش؟ بسبب إرادة وقدرة الله تبارك وتعالى. فكأن الله عز وجل يقول لنا إن هذا ترى عبدي وهذا رسولي، صح ولا لا؟ وهذا أمارة صدقي. مالي واضح الفكرة؟ يعني افترض مثلا أن في ملك معظم موجود في مجلس من المجالس، صح ولا لا؟ فأحد الموجودين على سبيل المثال موجود في المجلس وكذا يحدث أصحابه، يقول ترى بيني وبين الملك ترى ميانة شديدة، زين؟ فيكذبون لا عندي علاقة قوية جدا وما أدري إيش وكذا، صح؟ فيكذبونه. فهب ان بدل ما يسأل الملك مباشرة ان كلامي صحيح، قال انا استطيع اني امر الملك ان ينزل عن عرشه ويجلس بيننا، زين؟ فيفعل. لو فعل هذا تصدقوني، صح ولا لا؟ فيقولون ايش العقل؟ يقولون نعم، صح ولا لا؟ فلو فعل ذلك وحصل، صح ولا لا؟ ايش اللي يقول؟ يقول ان هذا دال عليه، صح ولا لا؟ ف يعني كأن لسان الحال ولسان المقام دال على لسان المقال، يعني بدل ما يقول الله عز وجل للناس مباشرة هذا رسولي يقيم المعجزة للدلالة على رسالته. طبعا إشكالية المتكلمين بس في انحصار الدلالة في هذه القضية، ولا دلائل صحة النبوة أوسع من هذا بكثير، أوسع من هذا بكثير. طيب احنا إيش كنا نتحدث عن؟ بدأ يجر الإنسان يفتح النوافذ ويطلع من قضية القضية، زين؟ احنا كنا نتكلم عن إيش قبل؟ نتكلم عن المتكلمين المعجزة. أيوة، نرجع على أصل المسألة، أن بعضهم منهجيا قال إيش؟ أن توحيد الربوبية ليس متوقفا على صحة، صح ولا لا؟ فأورد بعضهم اعتراض، قال إحنا استدللنا على صحة النبوة بالمعجزة، صح ولا لا؟ وكأن الرب يقول للناس أن هذا رسولي، صح ولا لا؟ طيب لو قدرنا هم يورد لو قدرنا أن ثمة رب آخر صح ولا لا؟ لأن إلى لحظة ما قبل دعوة النبوة عند هؤلاء مثل الآمدي من الجائز أن يكون ثمة رب آخر صح ولا لا؟ لأن ما أدركت عدم وجود الآخر إلا بالوحي. جيد. فطيب هب أن الرب الآخر اللي مو بهذا رسوله صح ولا لا؟ هذا مو برسول ادعى، هذا ادعى أني أنا رسول الله، عمليا في رب ثاني موجود، فهمت كلام؟ راح سوى الرب الثاني ايش؟ راح الرب الثاني هو اللي شق القمر صح ولا لا؟ شق القمر دون إرادة الرب الأول صح ولا لا؟ فهو يدعي كأن الحال يقولون كأنه يدعي أن هذا الإنسان أنا رسول واحد، فهمت كلام؟ في حين اللي أجرى المعجزة ليس هذا الرب، يبي يظل العباد الرب الثاني فأجرى المعجزة عليه. مدي واضح الإشكال؟ فإيش اللي يعني ما الثمرة اللي من هذا الإشكال بالإرادة اللي أورده؟ ثمرة الإشكال بالإرادة اللي أورده هن يقولون إيش؟ إن لا، ترى صحة النبوة متوقفة على إيش؟ على الإقطاع بتوحيد الربوبية، وبالتالي هذا يجعل عند المتكلمين جمهورهم هذا هو الواقع حماسة للاستمساك بالدلائل العقلية الدالة على على على وجود الله سبحانه وتعالى. والصواب في هذه المسألة زين أن دليل التمانع دليل إيش؟ دليل مستقيم سالم من الاعتراض. دليل التمانع دليل مستقيم سالم من الاعتراضات زين، وبينا ان اهم الاعتراضات الوجه لدليل التمانع اعتراضين، اعتراض التوافق وواضح انه تساقط، والدليل والاعتراض الثاني اللي ختمنا به كلام الآمدي ان الاشكاليه في هذه المساله من جنس الاشكاليه الموجوده في تعلق الاراده والقدره باجتماع النقيضين. فطبعا ابن تيميه دفع الاعتراض ذكرنا في الشرح الاصفهاني، وبالتالي يسلم لنا هذه القضيه. واللي لابد نستحضره ونؤكد عليه وأنا أشرت له، وهذا السبب للتأكيد المتكرر في بداية الدرس حول القضية هذه، أي يعني لاحظ لما يهرب الحين المتكلمين ويحاول بعضهم يقررها منهجيا أن صحة النبوة غير متوقفة على إيش؟ كم باقي على الصلاة؟ 9 دقائق. لما يدعي بعض المتكلمين أن صحة النبوة غير متوقفة على توحيد الربوبية صح ولا لا؟ وأن نستطيع إدراك توحيد الربوبية عن طريق الوحي، في توازنات الأدلة يكون عند هؤلاء أيهم أقوى في الدلالة، النبوة ولا توحيد الربوبية؟ مري واضح الفكرة؟ سيكون في ضوء المسألة هذه النبوة أدلتها أقوى من أدلة إيش؟ من أدلة الربوبية. طيب هل هذا هو الواقع في نفس الأمر؟ يعني خلنا نقرب المسألة، هل أدلة وجود الله سبحانه وتعالى أضعف أو مساوية أو أقوى من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح أن الأدلة القائمة على وجود الله تبارك وتعالى يجب أن تكون أقوى من الأدلة الدالة، كذلك الأدلة الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته تبارك وتعالى أظهر من هذا. طيب ما هو أقوى الأدلة الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى؟ لما نقول الحين يعني إن في توازنات الأدلة الدلائل الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته تبارك وتعالى أقوى من أدلة صحة النبوة، فإيش إيش الأقوى الأدلة؟ الفطرة اللي ذكرناها، المعاني الفطرية، إن هذا المعنى معنى فطري مزروع في الإنسان يهجم على النفس ضرورة، لا يستطيع الإنسان أن يدفع عنه زين، وبالتالي هو التعويل على هذه القضية أساسا، التعويل على هذه القضية. يعني الحقيقة الأمر أن هذا المعنى معنى توحد الله عز وجل في ربيته سبحانه وتعالى هو معنى فطري يدرك الإنسان من نفسه ضرورة، لا يستطيع الإنسان أن ينتزع من نفسه إلا بتشويه فطرته، إلا بتشويه فطرته. إذا تشوهت الفطرة في هذه القضية فبطبيعة الحال بتصير عنده إشكاليات متعددة كثيرة جدا من جنس الإشكاليات الواقعة عند الآمدي. لكن إذا استحضر الإنسان ترى أقوى الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى أو وحدانية الله عز وجل في ربوبيته سبحانه وتعالى كما قدرته تبارك وتعالى هو هذا المعنى الذي جعله الله عز وجل أصلا في النفس الذي يقتضي هذا القضية، ثم يتعضد هذا المعنى بالأدلة العقلية الدالة عليه تبارك وتعالى والدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى مثل دليل التمانع الذي ذكرناه اليوم بالله عز وجل. فشاهد التعاضد القائم موجود أن الدلالة الأصلية في هذا الباب اللي هي دلالة الفطرة عليه سبحانه وتعالى في توحده سبحانه وتعالى في الربوبية، وأن هذا تعضد بأحد الأدلة العقلية الصحيحة الدال على وحدانية الله عز وجل في الربوبية وهو دليل التمانع، وهو دليل التمانع، وهو دليل صحيح. وإن وجد يعني حتى في يعني بعض الكتابات السنية من يعني من يعني يستشكل يعني بدليل التمانع، وجملة من الاستشكال قائم إن يعني إنه وارد على لسانة المتكلمين وغيرهم، وثمة أشياء تحتاج إلى قدر من التحرير، يعني ما هي اللوازم اللي التزمها بعض المتكلمين لدليل التمانع فيما يتعلق بانفراد الله عز وجل بالفعل وحده وغيرها. لكن إجمالا المعنى ذكرناه صحيح، ولذا ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يصحح دليل التمانع ويقر يعني بصحة دلالته على هذه القضية وهذه المسألة. لكن القضية التي ينبه إليها ابن تيمية، والعادة تكون يعني في دروس القادم بالله عز وجل، اللي هو مسألة إشارة الوحي إلى هذه المسألة. يعني لاحظوا من الأخطاء المنهجية الرهيبة اللي وقع فيها الآمدي لما أراد أن يستدل على وحدانية الله تبارك وتعالى في الربوبية. أبغى تجاوبوني على هذا السؤال، ما هو الخطأ المنهجي الكارثي اللي وقع فيه الآمدي لما أراد أن يستدل على وحدانية الله عز وجل بالوحي؟ قال: فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزل، وذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بلزوم الفساد من تقدير وجود الآلهة ولا فساد، ويلزم انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. إيش رأيكم؟ إيش الخطأ الكارثي اللي وقع فيه الآمدي لما أراد أن يستدل بهذه الآية القرآنية؟ في خطأ منهجي كارثي في التعاطي مع الوحي وقع فيه. يعني هل معرفتنا من جهة الوحي واضح؟ أن ترى في أدلة يعني في القرآن الكريم متعددة تثبت وحدانية الله عز وجل في الربوبية والألوهية، ما تذكر المسألة هذه. هل المعول عليه في هذه الآية القرآنية لإثبات وحد الله عز وجل في ربوبيته سبحانه وتعالى، زين، أن الله عز وجل قد أخبرنا بذلك؟ هل هذه الطريقة القرآنية، يعني لما تاق الله عز وجل هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل الله عز وجل يريد أن يخبرنا بهذه المسألة فقط، ولا هو يريد أن يقدم لنا دليلا عقليا يبرهن على وحدانية سبحانه وتعالى؟ من واضح الفكرة؟ فمشكلة الآن بدنا نتعاطى مع هذا النص القرآني، تعاطي إيش؟ تعاطي خبري محض. إن يقول: وإنما هو الدلالة السمعية. وجه الإحجاب به أنه أخبر بلزوم كذا كذا، إن أخبرنا، زين، في حين لا، هذا ليس خبرا محضا، هذا دليل عقلي مضمن داخل النص القرآني. وبالتالي بإذن الله عز وجل في الدرس القادم سنتكلم عن مسألة مركزية متعلقة بدليل التمانع، وهو دلالة القرآن الكريم على دليل التمانع. وهذه أحد الإشكاليات الكبرى اللي موجودة عند المتكلمين في حالة الخلط بين مقامات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني واضح أن يعني تأتي آيات قرآنية المقصد منها إثبات وحدانية الله عز وجل في ألوهيته، فيتوهمون أن هي مقصود بها إثبات الربوبية، فيقعون في مطبات إشكاليات. وهي ثلاثة آيات قرآنية، وما أخفيكم أن كل مرة أجي الدرس محضر مادة علمية وأقدر أن الله يستر يعني أن كيف يملأ الإنسان الوقت، لأن المادة أقل بكثير من الوقت، وفاجأ أنه يعني انتهى الوقت ولا أمدى نخلص المادة، ولا كان في تقييم وتقدير أن اليوم بالله عز وجل بننهي قضية التمانع وبنشرع في حديث في الآيات الثلاث وأدلتها والرد والاعتراض والمناقشة المتعلقة فيها. لكن لعل تكون في الدرس القادم، وبالله عز وجل سيكون درسنا القادم يعني أظن هذا الأنسب والأليق للزملاء والشباب، أنه سيكون في بداية الفصل القادم، لأن الأسبوع القادم الظاهر يعني الأسبوع اللي بعده سيكون الاختبارات الجامعية. فنلتقي بالله عز وجل في الأربعاء، في أول أربعاء من بداية الفصل الدراسي القادم بالله عز وجل، وسيكون الكلام كما ذكرنا استكمال لقضية توحيد الربوبية وما يتعلق فيها من الدلائل القرآنية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.